وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحديث الأخير في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. وهذا الحديث الأخير يتعلق بالنخامة وما في حكمها عندما ترى في المسجد، وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقد سبق أن ذكرنا عدة أحاديث في هذا المضمون في باب مضى، وبينا أن المساجد ينبغي أن تنزه عن الأقدار، وينبغي أن تنزه عن الأوساخ، وذكرنا هذا الكلام مطولا. وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الشيء الذي ذكرناه آنذاك، ولذا فننتقل نحن إلى الباب الذي يليه، وعنوانه باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. بدأ المؤلف هذا الباب كعادته ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل المتعلقة بهذا الموضوع، فذكرنا أولا بقول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم أتبعه بقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طبعا هذا الكلام خطاب لعامة الناس، ولكن يدخل في عامة الناس بشكل أولي ومن باب أولى ولاة الأمور. فالله عز وجل عندما يقول لرسوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي كن سمحا سهلا لينا متواضعا لمن اتبعك من المؤمنين. عندما يخاطب الله رسوله بهذا يخاطبه بوصف كونه نبيا وبوصف كونه إماما للمسلمين ولي أمر لهم. وقد قلنا أكثر من مرة إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له شخصيتان: شخصية النبي المبلغ عن الله، وشخصية رئيس الدولة أو إمام المسلمين. فالله سبحانه وتعالى ميزه بهاتين المزيتين. أما المزية الأولى فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتمتع بها قبل الهجرة وبعد الهجرة، أي عندما كان في مكة وعندما هاجر إلى المدينة. النبوة كانت موجودة منذ أن أصبح عمره 40 عاما. أما إمامة المسلمين ورئاسة الدولة فقد تمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، وعندما قامت الدولة الإسلامية التي تعتمد على 3 أمور: على الأمة ووحدتها، وعلى الأرض التي ينبغي أن تمتلكها، وعلى النظام السلطوي الذي ينبغي أن تتمتع به. وهذه الأمور الثلاثة نالها المسلمون بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانت لهم الأرض، وكان لهم النظام السلطوي، وكانت هنالك الأمة الواحدة التي أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولادتها في الوثيقة التي اكتسبها المصطفى صلى الله عليه وسلم كنظام يخضع له كل من في المدينة من مسلمين وأهل الكتاب. وأول بند في هذه الوثيقة يقول: المسلمون من قريش ومن تبعهم فلحق بهم دون أمة واحدة من دون الناس. أول بند. وهذا البند يعلن عن ولادة ما يسمى بالأمة. إذا المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بهذا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بوصف كونه نبيا، وأمر بهذا بوصف كونه إماما للمسلمين. وإذا كان هذا الأمر موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه إماما للمسلمين فهو موجه إلى سائر الأئمة من بعده. هذا الكلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، خطاب متسلسل لكل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما أو رئيسا أو ملكا، الأسماء مهما اختلفت المضمون واحد. نعم. هو خفض الجناح معناه الشفقة عليهم والرأفة بهم والتواضع لهم واتخاذ كل الوسائل والأسباب لرعايتهم وخدمة مصالحهم. هذا معنى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الآية الثانية هي قول الله عز وجل: إن الله يأمر. يأمر من؟ المفعول محذوف. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. من هم الذين يأمرهم الله بهذا؟ من تتصورون الذين يؤمرون من قبل الله بالعدل بالإحسان بإيتاء ذي القربى؟ أول من يخاطبون بهذا هم أئمة المسلمين، لأنهم هم الذين يشرفون على موازين العدالة، وهم الذين مكنهم الله سبحانه وتعالى من السعر على مصالح الأمة أن لا تتسبب إليها أيدي البغي وأيدي الحيف والظلم. فهؤلاء هم أول من يخاطبون بالأمر بالعدل والإحسان. العدل الدرجة الأساسية، الإحسان درجة مكملة للعدل. العدل في مثلا البيع والشراء هو أن تأتي الشخص المشتري حقه إن كنت بائعا، كذلك إن كنت مشتريا أن تعطي البائع أيضا كامل حقه، فهذا هو العدل. أما الإحسان فدرجة أعلى. الإحسان إن كنت بائعا أن تكرم هذا الإنسان الذي اشترى منك، فإذا وجدت أن الحق لا يستبين تماما بدقة فاجعل مزيدا من الإكرام في جانبه حتى تحتاط أنك لست ظالما له. وهذه الدرجة طبعا بعد الإحسان وفوق الإحسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه السماحة هي الإحسان. كذلك ما الذي يخاطب بالإحسان؟ الذين يخاطبون بالعدل هم أنفسهم الذين يخاطبون بالإحسان أيضا. فولي أمر المسلمين الذي يأمره الله بالعدل هو ذاته الذي يأمره الله أيضا بالإحسان. لكن هذا الخطاب ليس خاصا لأولياء الأمور فقط، وإنما هو لكل من يتعدى منه العدل والظلم يخاطبه الله بأن يعدل، وهو خطاب لكل من يتعدى منه الإحسان وعدم الإحسان يخاطبه الله أن يحسن. الزوج مخاطب بهذا في بيته، رب الأسرة مخاطب بهذا في أسرته، التاجر مخاطب بهذا في متجره، الموظف كان رئيس الدائرة، المدير في مديريته، الوزير في وزارته، العامل في معمله، كل من يمارس أمرا يتأتى منه أن يعدل أو أن لا يعدل، ويتأتى منه أن يحسن أو أن لا يحسن، يواجهه هذا الخطاب: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم قال: وإيتاء ذي القربى، أي ملاحقة ذوي القربى بملاطفتهم وبإعطائهم حقوقهم الخاصة بهم. ثم قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر، تأكيدا للكلام الإيجابي السابق، نهى عن نقائض ذلك. إذا هاتان الآيتان هما فاتحة أحاديث هذا الباب. ثم نقلنا المؤلف إلى أول حديث في هذا الباب، وهو الحديث المشهور المعروف المتفق عليه عند البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا الحديث على الرغم من كثرة اشتهاره، حتى اني لا اظن انه لا يوجد في المسلمين من لا يعلم هذا الحديث، فالمسلمون اليوم بامس الحاجة الى ان يركنوا الى معناه وأن يتدبروه وأن يطبقوا ولو 20% من معناه. بمقدار معرفة الناس بهذا الحديث يفتقر الناس كلهم إلى تطبيق هذا الحديث، لا شك في هذا ولا عيب. أظن أن معنى الحديث واضح. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يوضح لنا شيئا واحدا لا أهمية قصوى، هو أن الرعاية ليست خاصة في المجتمع الإسلامي بفئة من الناس أبدا. الرعاية يعني القيادة ليست خاصة بفئة الحكام دون غيرهم، بل الرعاية أي القيادة أي المسؤولية القيادية موزعة بين فئات الناس جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا أمثلة بهؤلاء الفئات، وإلا لو أنه استعرض كل الفئات لطال الحديث ولتحول الحديث إلى كتاب، ولكنه ضرب أمثلة فذكر أول مثال وأوضح مثال وأكبر مثال، وهو أن الإمام راع، الإمام يعني رئيس الدولة، الإمام راع ومن ثم فهو مسؤول عن رعيته. لكن هذه القيادة أو هذه الرعاية أو هذه المسؤولية موزعة بين الآخرين، لذلك تابع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: والرجل راع في أهله، الرجل راع في أسرته، تماما كما أن ولي أمر المسلمين راع في دولته. الرجل الذي قيد الله منه رب أسرة أيضا مسؤول كمسؤولية ذلك الإمام في بيته في أهله، فهو راع أيضا لكن في أهله. والزوجة أيضا مسؤولة وذات مسؤولية قيادية في بيت زوجها، راعيان في بيت واحد، كيف هذا؟ الزوج راعي يعني قائد، والزوجة راعية يعني قائدة أيضا. نعم، لأن الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه اسم الولاية المتبادلة. ف توجد قيادة للمرأة في البيت وتوجد قيادة للزوج في البيت والأمر منسق، يعني لم يقع تضارب. الشريعة نسقت الأمور في التفاصيل المعروفة. طيب، هذه ثلاثة أمثلة. قال: والخادم راع في مال سيده. قد يظن أنه أبسط فئة وأدنى طبقة هم الخدم، هؤلاء ليسوا رعاة، لا هم أيضا رعاة، أي يتحملون مسؤولية القيادة فيما أقامهم الله فيه. الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم أتبع هذه أمثلة الشرح يقول، ثم قال: وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. كلكم، لاحظوا كيف أتبع هذا الكلام العام الأمثلة، يعني المثل ليست محصورة لهذه الأربعة أصناف، لا، كلكم راع. إذا الموظف راع في دائرته، رئيس الدائرة راع في دائرته، مدير الإدارة راع، الشخص الأعلى منه الوزير راع في وزارته ومسؤول عن رعيته، رجل الأمن راع في عمله ومسؤول عن رعيته، التاجر راع في متجره أو مصنعه ومسؤول عن رعيته، العامل راع في معمله ومسؤول عن رعيته، الأستاذ في الجامعة أو في أي معهد راع ومسؤول عن رعيته. كل إنسان أقام الله منه راعيا، لكن في دائرة معينة، دائرة اتسعت أو ضاقت. المختار راع في قريته ومسؤول عن رعيته، العالم في حيه أو بلده مسؤول راع في حيه أو بلده حسب اتساع قدرته وعلاقته بين الناس ومسؤولا عن رعيته. هذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة التي يريد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يوصلنا إليها؟ النتيجة هي التالية: عندما ينهض كل راع من هؤلاء الرعاة بمسؤوليته تزول المشكلة وتهدأ النعمة ويستريح البال وتقوى الأمة وتسد الثغرات ويشيع العدل وينتهي الظلم تماما. معنى ذلك أن هذه المزايا كلها لا تتحقق بسعر فئة واحدة من المسؤولين، وإنما تتحقق بسعر جميع المسؤولين، جميع هؤلاء الناس. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. كل واحد فاعل ومنفعل في تفاعل بين هذه الفئات. رئيس الدولة مؤثر في رعيته قطعا، وكلام ذلك التابعي صحيح: إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، تماما. لكن كذلك سهر الرجل في بيت زوجه في بيته، وسهر الزوجة في بيت زوجها، على كل على مسؤوليته، ورعاية التاجر للعدل والحق في متجره، والموظف في وظيفته، والوزير في وزارته، والعامل في معمله، وهكذا. أيضا مؤثر على سلطة الحاكم ومؤثر على سلوكه، كما أن الحاكم مؤثر على الرعية، فالرعية الأشخاص المسؤولون فيها هم أيضا يؤثرون على الحاكم، أي يعينونه على سير في هذا الطريق. ولذلك نقول صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: كما تكونون يولى عليكم، يعني أن الشعب مؤثر على السلطة. وصدق ذلك التابعي عندما قال: إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، أيضا لديهما تفاعلا. فالحاكم مؤثر ومتأثر، والرعية مؤثرة ومتأثرة. هذا الكلام مهم جدا أن نعلمه، ونتيجة لهذه النتيجة ينبغي أن نعلم أنه إذا فسد عنصر من هذه العناصر فإن الفساد ينعكس على العناصر الأخرى. إذا قام العامل في معمله ولم يخلص في عمله فإن الفساد يستشري تماما كالداء الذي يتوضع في الجسم كيف يستشري بل كيف تصير العدوى إلى أجسام أخرى. الموظفون رؤساء الدوائر مدراء المدنيات إذا ناموا عن مسؤولياتهم وخانوا مسؤولياتهم الفساد يستشري. وقد يصل الأمر إلى درجة أن الرئيس الأعلى تسل فاعليته لا يستطيع أن يحرك ساكنا ولا أن يصلح عجازا لأنه إن فعل فبواسطة من يفعل؟ بواسطة المنفذين. والمنفذون عندما لا يخلصون الشلل عندئذ يستشر. قد تجد أن وزيرا تحمل مسؤولية وزارة معينة كل الناس ينعتونه لأنه ذو خلق قليل والاستقامة وذو رشوة إنسان يخاف الله عز وجل. بعد حين تسمع الأخبار فتتلقى الأنباء أن الرجل لم يصلح فاسدا ولم يقوم عجاجا ويخيل إليك أن الرجل ليس كما كنا نظن. قد يكون الرجل جيدا وقد يكون صالحا لكن المسألة ما هي؟ أن المسؤولين الآخرين من تحت مستوى مثل المدراء مثل رؤساء الدوائر الآخرين هم الذين لم يقوموا بهذه الرعاية ومسؤوليتها التي أناطها رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فماذا يصنع هذا المسؤول؟ ونحن نضرب المثل بوزير مهما كان مخلصا إذا كانت البطانة التي من حوله غير مخلصة لا تريد إصلاحا بل تسعى إلى أفساد ماذا يفيد؟ لا يفيد. وهكذا فالصلاح ينهض عن طريق تعاون وعن طريق تآلف وعن طريق مد جسور العمل الإيجابي من أعلى القمة إلى أدنى القاعدة. ومن جهل هذا فهو ليس معذورا بجهله هو متجاهل لأن هذه المسألة واضحة جدا بكل معنى الكلمة. وهذا من بعض كلام سيدنا رسول من بعض معنى كلامه كما تكون يولى عليكم. وأصل الكلام مرويا من طريق الحسن البصري يوم سمع رجلا يلعن الحجاج قال له لا تقل ذلك يرحمك الله فإني أخشى إن هلك الحجاج أن تتولى عليكم القردة والخنازير. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما تكون يولى عليكم. نعم. فإذا نام رب الأسرة عن مسؤولية بيته ونامت الزوجة عن مسؤوليتها في بيتها ونامت هذه الفئات كلها أو أكثرهم أو نصفهم فلا تنتظر معجزة تصدر من ولي أمر المسلمين. لا تنتظر هذه المعجزة لأن المسألة قائمة على معنى التفاعل. ونحن اليوم نستطيع أن نضرب أمثلة كثيرة أيها الإخوة في هذا الموضوع. نستطيع أن نضرب أمثلة كثيرة والوقت يضيق عن استعراض هذه الأمثلة كلها. أنا قلت مرارا نحن من نلحي باللائمة على وزارة الإعلام عندما نجد أنها تذيع أو تبث برامج لا تتفق مع الخلق والفضيلة. لكن هل المسؤولية مسؤولية وزارة الإعلام وحدها؟ أليست هذه المسؤولية مسؤولية التجار الذين يروجون بضاعتهم بالدعايات الفاضحة التي لا ترعى جانب الأخلاق والفضيلة؟ أليس كذلك؟ ما قيمة أن ترعى وزارة الإعلام هذا المعنى وأنت تنظر إلى الزخم الذي يفلت إلى وزارة الإعلام والمتمثل في الإعلانات التجارية التي تعتمد على المرأة؟ ما قيمة ذلك؟ أليس من جملة المسؤولين هذا التاجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فكر وتفنن فلم يجد سبيلا الى ترويج الالبسه الجاهزه التي يبيعها وهي نسائيه سوى ان يستحضر عارضات ازياء ويقيم حفلا اثر حفلا في اماكن في فنادق حتى يروج بذلك لبضاعته وثيابه. طيب اذا وجد في المجتمع من لم يكن على مستوى مسؤوليه الرعايه التي اناقها الله عز وجل به، ما قيمة أن أكلف وزارة الأعلام بشيء لم تجد ثمرة له؟ إذا ها هنا تفاعل وها هنا تعاون، وإذا وجد الصلاح من جانب جرى هذا الآخرين إلى الصلاح شيئا فشيئا. هذا المعنى واضح في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنالك أيها الإخوة مبادئ وانحرافات لا تقوى القوانين على يعني اصلاحها، لا تقوى القوانين. وانا اضرب لكم مثلا على ذلك بهذه الاطباق التي انتشرت في بيوتات الدراويش والفقراء قبل ان تنتشر في ابنيه البازخين والاغنياء. اضرب لكم مثلا بهذا. طيب لو فرضنا ان القوانين ارادت ان تلاحق ذلك، كيف يمكن ان تلاحق؟ لن تستطيع. وانا اقول بصراحه لماذا؟ لأن المجتمع طبقات، هنالك طبقات المسؤولين الوزراء من هم في أعلى درجة من ذلك كبار الضباط نحو ذلك. فإذا أردنا أن ننظف البلد من هذا فينبغي أن يكون المسألة عامة للجميع. تمام، القانون إذا طبق ينبغي أن يطبق على الجميع، وهذا عملنا لا يمكن، وكلكم يعلم لماذا لا يمكن. إذا لم يكن هذا ممكنا فلسوف تسير العدل الى الاخرين. ما الفرق بين فلان وفلان؟ لماذا فلان يستعمل هذا الجهاز ويتمتع به مساء صباح وانا لا اتمتع به؟ ما الفرق؟ اليس القانون واحدا للكل؟ اذا لابد لكي نتتبع امورا من هذا القبيل ان تكون المساله عامه للجميع. والتعميم بسبب واقع نحن نعاني منه يصعب في كل الامور، والنتيجه التي استتبعت ذلك ان الفساد بدا يستشري في البيوت دون ان نستطيع معالجه لذلك. فكر ما الطريقه، ما الطريقه لذلك؟ الفساد مستشري كما قلت اكثر من مره بشكل خطير. انا لا اتكلم عن المواعظ، وانا لا اتحدث عن الاخلاق وخطوره هذا الشيء على الفضيله ولا الى ذلك، لا انا اتكلم عن الجانب الاجتماعي والاقتصادي فقط. انا اعلم ايها الاخوه تماما، وانا ممن يستقبل المشكلات على الهاتف، كثير من المشكلات، كم من زوج كان راضيا بزوجته، كان متعلقا بها لما أدخل هذا الجهاز إلى داره، ولما أطل من خلال هذه النافذة على أسرار الليالي كما تعلمون، إذا بالرجل يتبرم بزوجته، وإذا بالمشكلات تنتشر، وإذا بالخصومات تندلع، وإذا بالفراق يقع. بل كم من زوجة غير تبرمت لزوجها بعد أن كانت راضية به إلى آخره. كم من أسر يستيقظ الأطفال والمراهقون في البيوت بعد أوساط الليالي لأن نوبة الكبار انتهت وجاءت من بعدهم نوبة الأطفال والمراهقين، ويستيقظ الآباء بعد ما انتصف الليل بساعة أو ساعتين وإذا بالأطفال الذين كانوا يركضون قد استيقظوا بعد ما انتصف الليل ليأخذوا حصتهم مما أخذ منه الآباء قبل قليل. أما ما يستتبع ذلك من تراجع مستوى الدراسة وتراجع الاهتمام بالعلم والتعلم، فسل عن ذلك لا يمكن أن تخبره وزارة التربية من مظاهر التراجع في الدراسة ونتائج ذلك وما أكثرها وما يتنبأ به الأيام أخطر. أما ما وراء ذلك من الأعين التي تصبح ناعسة تعاني من مرض النعاس والتفاؤل والقسل. الموظفين الذين يخرجون إلى وظائفهم وأعمالهم. نعم. فصل الذين يرصدون الخط البياني لتراجع الإنتاج ولتراجع الأعمال الإدارية ونحو ذلك. كل هذا شيء أصبح واضحا والزمن يتنبأ بالمزيد ثم المزيد من أنا لم أتأقل عن الفضيلة شيء ولا كلمة بعض وإنما أتكلم عن نتائج اجتماعية ونتائج اقتصادية ونحن عالم متخلف نحن من جملة العالم الثالث ليس لنا رصيد لا يخيفنا نحن أمة ذات رصيد علمي واقتصادي قوي جدا جدا جدا ولذلك وجود هذه المبادئ نحن كالغرب لا تهمنا لا الأمر على خلاف ذلك تماما نحن في طور الإنشاء نحن في طور البناء نحن في طور التعمير نحن في طور الدفاع عن الذات نحن بيننا وبين الآخرين من الأعداء الذين استلموا حقوقنا مشاكل الوقت أضيق من أن يتسع لهذا كله طيب أعود فأقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ماذا يستطيع الحاكم أن يصنع أمام هذا الوباء المنتشر كما قلت لكم ماذا يستطيع أن يصنع إذا لم يمارس كل إنسان مسؤوليته ولم تنشأ شبكة التعاون بين هذه الفئات كلها لن تستطيع فئة باستقلالها أن تصبح فاسدة بشكل من الأشكال هذا المعنى الذي قصد إليه رسول الله نحن غائبون عنه بمقدار ما أن هذا الحديث محفوظ حتى لطلاب المدارس كل طلاب يحفظون هذا الحديث وأنا أقول أيها الإخوة هناك فئة من المسلمين تتصور دائما خلافا لما يقوله رسول الله ان المفتاح السحري لصلاح كل فساد بيد رجل من هو رئيس الدولة فقط هذا الكلام قال رسول الله خلافه تماما ينبغي ان اعلم مسؤوليتي وان اعلم مسؤولية الحاكم وينبغي لكل فئة فئة من الناس أن تعلم مسؤوليتها ثم على هذه المسؤوليات أن تتوافر انظر بعد ذلك إلى النتائج كيف تكون أنا أختم هذا الدرس أيها الإخوة بشيء تذكرته تعود من ذاكرة إلى عام 79 أو 80 إلى العام 79 عندما أقيم حفلة في مدرج جامعة دمشق بمناسبة دخول القرن الخامس عشر الهجري طلب مني لأول مرة أن أقول كلمة جامعة في هذا الحفل بحضور السيد رئيس الدولة رئيس الجمهورية هنا عندنا واستشرت أبي رحمه الله أي قصد كانت لي قال لي استجب وتكلم قلت ماذا أقول قال اجعل محور حديثك حديث رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولعلكم تعلمون تلك الأيام كانت هنالك فتنة استشرف بين قطاعات من المسلمين المخطئين الذين نقول عنهم اجتهدوا فأخطأوا لكن أخطأوا خطأ فادح جدا جدا كانت تلك الفترة فترة فتنة تستشري بين بيتي وبين هؤلاء الناس وتكلمت كما أقول لكم اليوم من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حملت الدولة المسؤولية وحملت الناس المسؤولية من ماذا حملهم أنا رسول الله الذي حمل ذكرت الجميع قلت على المسؤولين أن يجلسوا جلسة قدسية فيما يتعلق بنقد الذات وعلى كل الفئات الأخرى أن تجلس هذه الجلسة وأن تعود إلى نقد ذاتها وأن تتساءل عن قامة مسؤوليتها وعلينا جميعا أن نبايع الله ونعاهده أن نتحمل مسؤوليتنا اليوم من جديد هذا الكلام هل كان مقبولا من الفئات كلها؟ كان مقبولا وكان رئيس الدولة موجودا وكان في مقدمة من تقبل هذا الكلام وكان في مقدمة من أعلم رضاه على هذا الحق الذي ينبغي أن يتقاسمه المسؤولين جميعا. إذن عندما نعترف بتقصيرنا ونطالب الآخرين بأن لا يقصروا كلامنا يأتي مقبولا، لكن عندما لا أعترف بتقصيري ولا أعترف بمسؤوليتي وأسند ظهري للجدران وأجعل مسؤوليتي فقط التوجيه للتلويح بعصا التهديد، لا لا يقبل كلامي بشكل من الأشكال، لأنني مسؤول وغير مسؤول. أنا مسؤول كعالم في حيه، والتاجر مسؤول في متجره أو مصنعه، والموظف مسؤول ورئيس الدائرة مسؤول والمدير مسؤول والوزير مسؤول ورجل الأمن مسؤول، مسؤول عن خدمة هذه الأمة وعن رعايتها والسعر على مصالحها. فإذا تشاركت هذه المسؤوليات ناهضة بشكل إيجابي والله لن تقع ثغرة من الثغرات، وسوف يكون الله راضيا، وسوف يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم راضيا، وسوف يصلح الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. هذه باختصار خلاصة ما يدل عليه هذا الحديث الأول. ثم نقلنا إلى الحديث الثاني وهو عن أبي يعلى معتم بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحديث متفق عليه، وفي رواية: فلم يحقها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. الحديث يرويه صحابي باسمه أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. من هم الذين يعنيهم رسول الله؟ بعض من الناس يطرحون ويتصورون أنهم ليسوا مسؤولين، هذا إشارة لرئيس الدولة فقط، هو المعني بقوله ما من عبد يسترعيه الله رعية. إذا أنت لست مسؤولا وأنت مسؤول عن رعيتك في بيتك، أنت رب أسرة وزوجتك أليست داخل في هذا الكلام؟ وأنا كإنسان عالم في حيه أليس مسؤولا؟ وأنت كتاجر ألست مسؤولا؟ والآخر كموظف أليس مسؤولا؟ وكل الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسوا رعاة؟ ألم يسترعيهم البار عز وجل رعية؟ فلماذا تبرئ نفسك من هذه المسؤولية وتنام قليل العين وتحيل هذا الكلام إلى غيره؟ ينبغي أن تتصور أنك أنت أول من ينبغي أن يخيفه هذا الكلام. أنا عندما أسمع هذا الكلام وأنا زوج وأنا رب أسرة يحضرني هذا الحديث المخيف إلى أن أصحى على تربية أولادي في الدار وخارج الدار، على رعاية وضع أسرتي من كل الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية. ينبغي أن أجعل عملي كله وقفاً على هذا الأمر، لكن عندما أذكر نفسي أو أذكر أخي بهذا أكثر ما يقول: أنا أخرج من الصباح الباكر لعملي ولا أعود إلا في المساء، أعود متعباً، لا أملك من الوقت إلا ما آكل به لقناك ثم أتجع وأنام. إذن أنت تضحي بأسرتك في سبيل عملك في خارج الأسرة، هذا ما قاله لك رسول الله. تبا لعمل يضحي الإنسان بسببه بأسرته، رعايتك لأسرتك أهم وأقدم وأكثر خطورة من المتجر الذي تفتحه. افتح متجرك في الساعة 9 العاشرة ولا يشترط ان تفتح متجرة في الساعة الثامنة ابدا. واجعل هاتين الساعتين لرعاية اسرتك، لرعاية اولادك، للنظر في وضعهم الاخلاقي الثقافي الاقتصادي ايضا. نعم، المرأة التي اناف الله عز وجل بها رعاية اولاد، رعاية زوج، رعاية اسرة، اذا نامت عن هذه المسؤولية التي كلفها الله سبحانه وتعالى بها واسترعاها اياها، فما قيمة ان تحضر دروس؟ ما قيمة ان تتكلم عن الاسلام؟ ما قيمة ان تقرأ كتب؟ لا قيمة لها. كل هذا شيء نظري، الامر العملي هو الاساس. كل الذين قال عنهم رسول الله رعاة مخاطبون بهذا الحديث الثاني. فعندما يقول المصطفى ما من عبد يسترعيه الله رعية، من الذي دخل في هذا؟ دخل في هذا رئيس الدولة، ودخل كل من استرعاهم الله رعية. ضاقت دائرة هذه الرعية أو اتسعت؟ فانظر الذي نهض بمسؤوليتها ولم يخن الأمانة وقام بواجبه، فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه الجزاء الأوفى. ومن خان المسؤولية ونام عنها وعاد إلى حبوب نفسه وحدها فإنه معرض لهذا العقاب، كما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رب المصنع داخل في هذا الكلام، عامل المصنع داخل في هذا الكلام، الموظف داخل في هذا الكلام، رئيس الدائرة داخل في هذا الكلام، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد والثانويات والمدارس داخلون في هذا الكلام. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن لم يخذ الأمانة وأدى حق الرعاية على وجهها، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وفتيه وخليله خير نبي ارسله. ارسله الله الى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فلا عباد الله، إن الله عز وجل خلق هذه الحياة الدنيا ومتعنا بها وبشرنا بهويتها كما بشرنا بوظيفتنا التي أقامنا الله عز وجل عليها. أوضح ذلك كله من خلال قوله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وإن ثم تأمل العاقل في هذا البيان الإلهي علم أن هذه الحياة جد وأنها جسر خطير المعبر وأن الهلاك الذي قد يمنى به الإنسان من خلال هذا الابتلاء هلاك العدول ولن يعود الإنسان كرة أخرى إلى هذه الحياة الدنيا ولن يستجيب الله عز وجل بقول القائل إذا قام الناس غدا لرب العالمين رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت لن يستجيب أحد لهذا النداء ومن ثم فإن الإنسان مدعيا إلى أن يتعامل مع حياته الدنيا هذه بجد وأن يترفع فيها عن اليوم وأسبابه فإن التفت إلى اللهو بين حين وآخر فلا ينبغي أن يلتفت إليه إلا بمقدار ما يعينه على استعادة الجد وإلا بشرط أن يكون هذا اللهو مما قد أضاحه الله سبحانه وتعالى وإلا فإنه لم يشك أن يحكم الإنسان على نفسه في حياته الدنيا هذه بالهلاك أو الانتحار. أقول هذا مقدمة بين يدي فتنة طالما شاورت وتساءلت مع نفسي هل أعالجها في حديث من هذه الأحاديث وفي يوم كهذا اليوم أم لا؟ وتساءلت عن جدوى حديثي هذا إن تحدثت به إليكم وتنبهت إلى أن شر الابتلاءات ما كان صادرا من طبيعة الإنسان ذاته لم يفرضها عليه قانون ولم تفرضها عليه شرع ولم يلاحقه بها حاكم شر الابتلاءات وشر المصائب تلك التي تنجم من قاع النفس الإنسانية ذاته في هذه الحالة وعلى الأرجح لا تفيد النصائح ولا تفيد المواعظ لأن تيار النفس والهوى أشد من ذلك كله ومع ذلك فالأمر عندما يتفاقم لا بد للإنسان من أن يقول كلمة إنها فتنة هذه الأطباق التي امتلأت بها سطوح المنازل وأي منازل منازل الفقراء المبتعين قبل منازل الأغنياء الوافرين هذه الأطباق أيها الإخوة كلكم فيما أعتقد أصبح يعلم أنها قنبلة موقوتة لا بد أن تتفجر في دار صاحبها بدمار ذي أيام متعددة شدة ولكن فلا بد أن يعلم كل منا أن الذي يستسلم لهذا الليل إنما يستسلم لمشروع انتحار لا شك في هذا ولا ريب ولعل الأيام التي خلت كشفت عن هذا المعنى الذي أقول إن الإنسان قد يصاب إلى شيء من الله وربما كان هذا الله مما أباحه الله عز وجل ومع ذلك فإن الإنسان الجاد ما يلبس أن يعود من الله هذا إلى جده ولكن فتنة هذه الأطباق أشبه بفتنة بحر هائج مارج يقوده من لا يستطيع السباحة فهو ما يلبس أن يحرك أطراف من أطرافه بغير سواد ولا عقول دقائق حتى يغلق ويختنق في ذلك الفتن المارج الانسان الذي جرى على نفسه بلاء هذه الاضرار حكم على نفسه بالشلل وحكم على نفسه بفقد الاراده لن يستطع ان يهون على ما تشاء ولن يستطيع ان يتحكم فيما قد قضى به في حق نفسه وفي حق اسرته لأننا جميعا من صوت البشر والإنسان مليئ بغرائز وأهواء مختلفة متنوعة وقد علمنا أن السبيل الأوحد للتنبؤ تلك هذه الأهواء والغرائز أن نفتن أنفسنا بابتعادها هذا هو السبيل الذي نستطيع فأما إذا بدأنا من أسباب هذا اليوم ومن مهيجات هذه البراءات وعشنا في خضمها فماذا الذي يملك منا إرادة جازمة وحاسمة يتوقع بها تلك ما قد جاءه على نفسه من بياء ويباء ما أظن أن فينا من البشر أحدا يملك ذلك ولكن الإنسان يستطيع أن يتحرر من ذلك كله إن هو التعب يستطيع أن يحرر نفسه من ذلك كله إن أقام بينه وبين ذلك الله من تلك القنبلة الموقوتة الحواجز ولعل فيكم ما يكون فما الأضرار الناجمة من هذه الأطباق وما فيها من نهر وما إلى ذلك فيها أيها الأخوة أيام شتى من عوامل الدماء فيها أيام شتى وأبدأ بما يمكن أن يكون هو الثاني والثالث لم أتحدث عن غضب الله عز وجل على الأرض عندما يحيل هذه الحياة إلى نهر وقد أقامها جدا لن أتحدث عنه لن أتحدث عن الغريب التي وصلت وأقام الله سبحانه وتعالى حياة الدنيا عليها وقد أعرضنا عن هذه الهوية وأعطيناها طابعا آخر لن أتحدث عن ذلك سأتحدث عن المصائب القريبة العاجلة التي تحب الإنسان في دنياه هذه قبل أن يرحل إلى الله سبحانه وتعالى.